فالمؤمن متعلق بالله في جميع أحواله، في الخير يحمد الله ويشكره ويواسي مما أعطاه الله، وفي المصائب يرضى ويحتسب ويتحمل ما يصيبه محتسبا الأجر عند الله جل وعلا. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في جميع أحواله، وعند تغير الأمور وعند تجدد الأشياء، عند تجدد الأشياء، عند أول الليل، عند أول النهار، عند دخول المنزل، عند الخروج منه، عند دخول المسجد، عند الخروج منه، عند دخول مكان قضاء الحاجة، عند الخروج منه، عند إتيان الرجل أهله، في جميع أحواله، عند ركوبه، عند نزوله، عندما يصعد في ممشى مرتفع يعلو على مكان مرتفع، وفيما يهبط وعندما يهبط إلى مكان منخفض، وهكذا يكون المسلم المؤمن دائما مع الله جل وعلا مرتبط بربه مفوض له جميع الأمور، معتقد بأن الله جل وعلا هو المتصرف وأنه لا يصدر منه جل وعلا إلا الخير وإلا ما فيه حكمة، كله لحكمة يعلمها الله جل وعلا، وقد تظهر لبعض خلقه وقد تخفى على الجميع. وتصرفات ربنا جل وعلا وأمره ونهيه كلها حكيمة ولمصالح عظيمة قد ندركها وقد لا ندركها. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه من بني النجار من الخزرج أحد الأنصار من فقهاء وعلماء الصحابة رضي الله عنهم وقراء الصحابة، ويكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، فقال: أو سماني ربي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، لا تقل هذه ريح سيئة، هذه ريح خبيثة، هذه ريح مغلية، أو تلعن الريح أو نحو ذلك، لا تسبوها، لأنها ما جاءت بنفسها وإنما أرسلها ربها جل وعلا. فسب الفعل سب للفاعل، ولا يجوز سب الله جل وعلا، والله جل وعلا نهانا عن سب آلهة المشركين لئلا يتعدوا على سب ربنا جل وعلا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني قد تأتي الريح مثلا قوية باردة برد شديد، حارة حر شديد، مؤثرة في الغبار والأجاج ونحو ذلك، قد يرى الإنسان من الشيء وهو رحمة من رحمات الله جل وعلا قد يرى منه ما يكره، مثل المطر رحمة من رحمة الله جل وعلا يصير على عباده، لكن بعض الأشخاص يتضرر من المطر، ينزل على بضاعته مثلا وتأثر بضاعته، ينزل على بيته فيؤثر عليه، ينزل على شيء مما يخصه فيؤذيه. الشمس نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده، لكن قد تؤثر على شيء ما لشخص ما. الإنسان قد يرى شيئا يكرهه، فإذا رأيتم ما تكرهون يعني من الريح فلا تسبها، وإنما قل اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. ثلاثة ألفاظ، ثلاث سؤالات، دعاء لله جل وعلا، أسألك من خير هذه الريح. هذه الريح يعني إيمان من العبد وإقرار لأن فيها خير، فأنا أسألك يا رب من خيرها، هذه فيها خير، ما تأتي إلا وقطعا وفيها خير. قد يكون هذا الخير مثلا أذى للكفار، أذى لفجار، فيكون فيها خيرا للمؤمن، كالريح الذي أرسلها الله جل وعلا على أهل الأحزاب لما تحزموا على المدينة وتحزموا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتجمعت الكفار من كل حدب وصوب وحاصروا المدينة، أرسل الله جل وعلا إليهم الريح. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيهم قبل، فأرسل الله عليهم الريح وارتحلوا. نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، يعني فيها خير، راوا من العبد بأن فيها خير لأنها جاءت من الأرض، وخير ما أمرت به يعني هي مأمورة بشيء، وحسن ظن بالله جل وعلا أنها أمرت بخير للمؤمن. فأنا يا ربي أسألك من خير ما أمرت به هذه الريح، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم، لأنها قد يكون فيها شر، شر لمن؟ لبعض الأشخاص لحكمة أرسلها الله جل وعلا. فأنا يا ربي أسألك النجاة من هذا الشر الذي قصدت بهذه الريح، قصدت به شيئا للآخرين، نجني يا ربي منه. العابد يعتصم بالله جل وعلا، يسأل الله ويستعيذ بالله، ما يتكل على حوله وقوته وعلى نشاطه ويقول ما يهمني هذه الريح، أتحصن عنها، أتحصن في مكان مكيف الهواء معدا على قدر ما أريد ولا تهمني. لا، يسأل الله الخير ويستعيذ بالله من الشر، ولا قدرة له على الخير إلا بالله، ولا سلامة له من الشر إلا بالله. المؤمن يسأل الله ويستعيذ بالله، ويعوذ بك من شر هذه الريح. نعم، قد يكون فيها شر، فيها هلاك، فيها ألم، فيها إماتة لبعض الزروع، فيها كذا، فيها هلاك لبعض المواشي. أسألك يا ربي أستعين، أعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وجاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله، يعني يرسلها الله جل وعلا، ما تأتي بنفسها، تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبقوها. تأتي بالرحمة يرحم الله جل وعلا بها من شاء من عباده، وتأتي بالعذاب لمن شاء الله من عباده. تأتي بالعذاب وتأتي بالرحمة فلا تسبقوها، ولكن سروا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، يعني توجه إلى الله جل وعلا توجه. ويكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يرجو الخير ويخاف من الشر، يرجو الرحمة ويخاف من العذاب. ما يكون عنده الرجاء فقط فيهلكه الأمن من مكر الله، ولا يكون عنده الخوف فقط فيهلكه وهو اليأس من روح الله، وإنما يكون بين يسأل الله الخير ويستعين بالله من الشر، راغب في خير الله مستجير مستعين بالله من الشر. إنه قد يكون الشيء فيه خير للعموم ثم يكون فيه شر على هذا الشخص، فيسأل الله جل وعلا ويستعين بالله أن ينجيه من شر هذا. وهكذا يكون المؤمن دائما وأبدا مع الله في جميع أحواله، ويذكر الله، يثني على الله، يحمد الله، يؤمن بأن الله جل وعلا ما يصدر منه إلا ما فيه مصلحة، قد تظهر هذه المصلحة وقد لا تظهر. فمثلا المؤمن قد يبتلى بمرض، المؤمن الصابر المؤمن يصبر على هذا المرض ويقول الحمد لله. كيف تحمد الله على المرض؟ نعم أحمد الله على المرض، لأن هذا المرض قد يكون خير لي، علي دروب توجب لي العذاب في الدار الآخرة، والله جل وعلا ابتلاني بالمرض ليخفف عني من ذنوبي. أنا على ثقة بالله بأنه لا يصل إلي من الله إلا ما فيه خير، قد يكون الله جل وعلا أعدني منزلة في الجنة عالية ما بلغتها بعملي، فابتلاني بهذا المرض لأصبر لأنال هذه الدرجة العالية في الجنة. وهكذا يكون المؤمن في جميع أحواله كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأن المؤمن هو هذه سمته. والفاجر والكافر والمنافق والفاسق وعديم الإيمان والعياذ بالله عند النعمة يكون عنده البقر والكبر والغطرسة والتعاظم على عباد الله والتكبر عليهم لأنه أعطي هذه النعمة، وعند المصيبة تجده يتضجر ويعترض على قضاء الله وقدره، ويعترض على ما عمل أمر الله جل وعلا به وأراده. كيف أمرنا هذا المرض؟ ما لست بأشر الخلق، لست بكذا، لست بكذا، يمدح نفسه ويعترض على ما أجراه الله جل وعلا. أما المؤمن فهو يرضى بقضاء الله وقدره ويكون متفائل، يعني متأمل الخير حتى في المصيبة، متأمل الخير حتى في المصيبة تحصل عليه، وهذه فيها خير الحمد لله، هذه فيها خير فيها كذا، تأمل إن الله جل وعلا يثيبني عليها في الدار الآخرة، يخفف عني من ذنوبي، يكفر من سيئاتي، هذه نعمة، الله جل وعلا يريد امتحاني فأنا أصبر وأرضى بقضاء الله وقدره. والله جل وعلا يبلو عباده بالخير والشر، يبلوهم يعني يختبرهم ويمتحنهم بالخير والشر. فمن صبر ورضي وأيقن بأن هذا من الله جل وعلا خيرا كان أو شرا له واحتسب ذلك عند الله، فالله جل وعلا يثيبه وينال الثواب العظيم من الله جل وعلا بصبره. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والفاجر والكافر والمنافق والعياذ بالله يتسخر ويعترض على قضاء الله وقدره فتحصل المصيبة عليه ويحرم من الأجر. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وقوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هذه الآية العظيمة في سورة آل عمران نزلت في بيان حال المنافقين عندما حصلت الهزيمة للصحابة رضي الله عنهم في موقعة أحد، وكان النصر كما تقدم النصر العظيم المؤيد من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أول المعركة حتى فر المسلمون وانهزموا وغنم المسلمون منهم غنائم كثيرة. في هذا الأثناء حصلت معصية من الرماة مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، معصية مخالفة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله جل وعلا أن يؤذبهم في المستقبل وما ينبغي لهم أن يخالفوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم بالخير. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت جيش الكفار وكان معهم خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم، فرأى أن المكان الحصين قد خلى الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرماة خلى، فلف بالجيش وجاء واحتل المكان الذي كانوا فيه وسيطروا على المعركة وكان النصر لهم وانهزم الصحابة رضي الله عنهم وقتل من قتل منهم استشهد رضي الله عنهم حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته رضي الله عليه الصلاة والسلام، وظن المشركون أنهم قتلوه. عند ذلك قال المنافقون خلاص انتهى الإسلام وانتهى المسلمون لا تقوم لهم قائمة، كيف يزعمون أنهم أولياء الله وأنهم حزب الله ثم يكون عليهم هذا؟ دليل أنهم مثل الكفار ما بينهم فرق. فظنوا أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وأول الآية قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك الآية. وأن جل وعلا قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسببكم من عند أنفسكم أصابتكم هذه المصيبة وأنتم قبل أصبتم ونلتم من الكفار وانتصرتم عليهم في أمور أحوال كثيرة، لكن هذه الهزيمة حصلت من أنفسكم بسببكم، عصيتم أمر نبيكم فحصلت. ثم أن عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لما حصلت الهزيمة أنزل الله جل وعلا النعاس على المؤمنين تهدئة لهم وإدخال للراحة عليهم. أما المنافقون فهم ما أصابهم شيء من النعاس، مهتمين مذعورين خائفين، توقعوا الهلاك، توقعوا أنه سيطلع عليهم وأنه سيطلع على المسلمين كلهم. أهمتهم أنفسهم، يعني انشغلوا بأنفسهم وأصابهم الضعف والرعب وما جاءهم النعاس. فالنعاس في حال المعركة من الله جل وعلا رحمة، وفي حال الصلاة من الشيطان يشغل العبد عن مناجاته لربه تبارك وتعالى. أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقون ما أصابهم شيء من النعاس، خائفين وجلين مذعورين. ما هذا الظن؟ فسره العلماء رحمه الله لأنهم قالوا لا تكون للمسلمين طائفة، خلاص الأمر انتهى دور المسلمين، الهزيمة الأبدية المستمرة لهم، القضاء عليهم. وهكذا يظنون أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد المؤمنين. تأديبا لهم. الله لظن السوء. قال ابن القيم: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذه الآية نزلت في حق المنافقين كذلك، هذه الآية التي في سورة الفتح. يذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم ظنوا أن المؤمنين والمسلمين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجعون إلى المدينة ولا يصير لهم نصر، وقد انتهى دورهم. فقال الله جل وعلا: عليهم دائرة السوء، السوء يدور عليهم ويعود إليهم ويكون لهم في الدنيا بالخزي وفي الآخرة بالعذاب، فهم في الدرك الأسفل من النار. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد المؤمنين، وأن دورهم قد انتهى. هذا ظنه السيء بربهم تبارك وتعالى، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يدير الباطل على الحق يعني يكون الظهور والغلبة للباطل على الحق، هذا من ظن السوء برب الله جل وعلا. إدارة مستقرة، فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، يضمحل معها الحق ويعني الباطل، هذا ما يحصل. لكن قد يدير الباطل على الحق فترة زمن حالة معركة ليؤدب ويعلم المؤمنين بالذي يجب عليهم، وأنهم لا يعودون بالنصر والغلبة دائما وأبدا، بل عليهم أن يأخذوا العدة كاملة وأعظمها الاعتماد على الله جل وعلا والاتكال عليه. ولما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم في موقعة حنين: لن نغلب اليوم من قلة، كانوا 12,000 في معركة حنين، فانهزموا مع كثرتهم ثم حصل التأييد من الله جل وعلا لرسوله والمؤمنين، فكان النصر والغنائم العظيمة التي غنمها المسلمون من الكفار. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئته لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا. المشيئة مجردة من الحكمة، يعني شاء الله كذا وقد لا يكون فيه حكمة، هذا الله جل وعلا منزه عنه، فهو ما يشاؤه بحكمة من عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا، فما يصدر عن ربنا جل وعلا إلا بحكمة، وهذه الحكمة قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها إلا الله. وعلى المؤمن أن يحسن الظن بربه لأنه لا يصدر منه جل وعلا إلا الخير وما فيه مصلحة. فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليكون دائما يحسن ظنه بربه ويحاسب نفسه ويعالج نفسه في هذا، ولا يخطر على باله إساءة الظن بربه جل وعلا. وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت يعني يتبقى الناس. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعبثا على القدر وملامة له. يعني كيف يحصل كذا كيف يحصل كذا، ولا ينبغي للمؤمن أن يصدر منه ذلك. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني كان يعتذر على ربه جل وعلا، وكان رأيه أحسن مما أمر الله جل وعلا به. فمستقل ومستكبر. المستقل يعني عنده شيء قليل، وأحد المستكبر عنده شيء كثير من الاعتراف على قضاء الله وقدره. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ وانظر يقول ابن القيم رحمه الله، انظر في نفسك، انتبه لنفسك، فإن كنت شيء من الاعتراف على أمر الله جل وعلا. فإن تنجو منها تنجو مني عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فإن تنجو منها يعني تنجو من إساءة الظن بالله فقد سلمت ونجوت نجاة عظيمة، وإلا يعني إن وجد عندك شيء من هذا فلا أظنك تسلم، يعني ما أظنك تنجو. إساءة الظن بالله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سائل: لدينا شغالة هربت وبقي لها قليل من الأجرة بعد عامين، وتصدقت بأجرها إليها، إذا كان عندك حق للغير أيا كان أجير أو قيمة بضاعة أو أي حق للغير فنحفظه له، فإذا أيست من العثور عليه أو على والده ولم تعرف له عنوان ولا طريقة توصل حقه إليه، فلك إذا خفت أن تبقى في ذمتك أن تتصدق بها عنه، ثم إن جاء فتخبره، تقول: لما تأخرت علي وخشيت من مباغتة الأجل وحقك عندي تصدقت به عنك، فإن رضي بهذا فبها ونعمت، وإن لم يرضى فتعطيه حقه وتكون الصدقة لك أنت، يعني تخبره أنك فعلت كذا، فإن رضي الحمد لله والصدقة لك، وإن لم يرضى قال: لا يا أخي أنا أحوج بمالي من غيري وأنا فقير وأنا محتاج إليه وأنا قد حسبت له حساب لأنه عندك وأنت ثقة عندي أنك متى ما أتيت إليك ستعطيني حقي ولو بعد 10 سنين ونحو ذلك، فتعطيه حقه لأنها ما بيئت ذمتك من وراءة كاملة، تعطيه حقه وتكون الصدقة لك أنت عند الله. وعذب وحبس، مثل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مات في السجن وسجن سنوات طويلة وتحقق فيه وعد الله جل وعلا، نفع الله به الإسلام والمسلمين، ومن يومه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والأخيار يترضون عنه ويترحمون عليه ويدعون له ويستفيدون من كتبه، وكتبه باقية ينتفع بها كأنه موجود بين الناس. فهذا من النصر والتأييد. وهكذا بقية العلماء والدعاة والمرشدون، فالله جل وعلا يؤيدهم وينصرهم حتى لو كان في السجن، حتى لو ضرب، حتى لو عذب، حتى لو قتل. فمن النصر ليس معناه انه يكون له شنآن ودولة وامر ونهي في الدنيا. النصر الله جل وعلا يريده على ما يختار سبحانه وتعالى. فمثلا قد يكون العبد منصور وأيد من الله جل وعلا وهو سجين، وهو بأيد الكفار مثلا معذب، لكن في نصر العاقبة له والتأييد والثواب العظيم في الدار الآخرة. فنصر الدنيا ليس على ما يظنه بعض الناس أنه أن يكون للمرء شنآن وأمر ونهي ورياسة وهكذا ولا يرد له أمر ولا ذلك، لا، قد يكون كذا وقد يكون بغير هذا مما يريده الله جل وعلا. الأرفق به أن يجمع الظهر والعصر. العصر جمع تأخير، ما دام مشى طلع الظهر بقليل فيستمر في مسيره إلى ما بعد العصر فينزل ويصلي الظهر والعصر. ارتحل بعد أذان الظهر مثلا بعد دخول وقت صلاة الظهر، نقول الأرفق به أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ويرتحل ويسير حتى لا ينزل إلا لصلاة المغرب والعشاء. فمن جد به السير الأفضل له الجمع والقصر، والجمع يكون حسب الأرفق به تقديما أو تأخيرا. إن كان ارتحاله قبل دخول وقت الصلاة الأولى فيؤخر، وإن كان ارتحاله بعد دخول وقت الصلاة الأولى فيعجل ويقدم. وإذا كان نازلا في مكان ما فيقصر ولا يجمع، وإذا عزم على الإقامة في مكان ما أكثر من 4 أيام فالأولى له خروج من الخلاف أن لا يجمع ولا يقصر، لأنه في حكم المقيم. يقول السائل: ما هو نصاب الزكاة بالريال السعودي؟ نصاب الزكاة بالريال السعودي 56 ريال بريال الفضة، والنصاب ما تساويه بريال الورق، حسب ما تساويه 56 ريال بريال الفضة يساوي بالورق هو النصاب. الريال الفضة يساوي مثلا كذا ريال بالورق حسب ما يساوي، وهو في الأصل 200 درهم، ومئتا الدرهم تعادل 56 ريال سعودي بريال الفضة، وريال الفضة يزيد وينقص قيمته بالنسبة للورق الحالي. الثالث الطواف، طواف الإفاضة. ما دام ما نوى الحج ما يقول ما له شيء. نوى الدخول في النسك وفاته الوقوف بعرفه، فاته الحج وعليه ان يتحلل بعمره، يطوف ويسعى ويتحلل بعمره. نوى الدخول في النسك وحضر عرفه، ادرك عرفه ولم يطف، باقي عليه الطواف ولو بقي مدة طويلة. طاف ولم يسعى بقي عليه السعي ولو بقي مدة طويلة. فهذا الذي مثلا ما سعى وعاد إلى الطائف عليه أن يأتي للسعي، وإذا جاء بعمرة مستقلة فحسن، يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يقوم ثم يسعى للحج الذي تركه أولا. وإن كان متدون وأتى زوجته في هذه الحال قبل سعيه، فيكون أتى زوجته قبل أن يتحلل التحلل الكامل، يكون عليه هدي، هذه شاة تذبح في مكة لفقراء الحرام، لأنه تحلل التحلل الأول بالحلق أو التقصير ورمي الجمار، تحلل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني الذي هو بالطواف والسعي، حصل منه الطواف ولم يسعى معناه ما كمل التحلل الأول. يقول السائل: من دخل عرفة يوم عرفة ثم خرج ثم دخل ماذا عليه؟ إذا خرج نهارا وعاد ثم خرج منها بعد الغروب فلا شيء عليه إن شاء الله، وإن خرج نهارا ولم يعد يكون ما وقف إلى غروب ويكون عليه أدي، لأنه إن وقف نهارا فلا بد أن يجمع بين النهار والليل ولو لحظة من بعد الغروب، وإن وقف ليلا فقط فليس عليه شيء في عدم وقوف النهار. فمثلا لو مر بعرفة قبيل الفجر أدرك عرفة وليس عليه شيء، وإن أتى عرفة نهارا وخرج منها قبل الغروب يكون أدرك عرفة وعليه هدي، لأنه ما أخذ من الليل شيء. فإن عاد ليلا فيكون جمع بين الليل والنهار صح وقوفه وليس عليه شيء. وقيمت عليه الحجة فأبى وأصر على بدعته، والبدعة مكفرة يعني تدخلهم بالكفر، هذا لا يجوز الترحم عليه لأنه مات كافرا والعياذ بالله. وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة مسلم فالمسلم يترحم عليه، ولهذا نصلي على البر